معالي الشيخ، تواجه هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حملات شعواء لمحاولة النيل من مكانتها العظيمة بين دول العالم. معالي الشيخ، لو تكلمنا أحسن الله إليكم عن المسؤولية الشرعية للمسلم في الدفاع عن مملكة التوحيد والسنة وحاضنة الحرمين الشريفين وخادمة الإسلام والحجاج والمعتمرين ومأرز الإيمان، فحياكم الله معالي الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن على المسلمين في هذه الأزمان بوجود هذه البلاد المملكة العربية السعودية لتكون سببا من أسباب نشر الخير والهدى ومن أسباب استقرار كثير من مواطن العالم ومن أسباب ازدهاره حضارة عظيمة في بين دول العالم. وكانت هذه الدولة قائمة على شؤون الحرمين الشريفين، ترعى حجاج بيت الله الحرام، وتقوم بنشر ما يحتاج إليه الحجاج والمعتمرون. لقد كانت الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة فيما يتعلق بخدمة الحرمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام مضرب مثل للعالم أجمع، ومن ثم فنجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يمتنون لهذه الدولة للجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة الحرمين وفي خدمة الحجيج ليتيسر حجهم ولتسهل عليهم أركان وأحكام نسكهم. وكذلك يشعر المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها بأثر المملكة العربية السعودية على بلدانهم من جهة استقرارها وثبات أحوالها وعدم اضطرابها. وكذلك العالم أجمع يشعر ما للمملكة من مكانة عظيمة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والسلم الدولي وفيما يتعلق بالتجارة وما يتعلق بازدهار العالم وما يكون لها من أثر جميل فيما يتعلق بالطاقة التي يحتاج إليها الناس في كثير من أجزاء حياتهم. لذلك فكل عاقل على مستوى الأرض يعلم الآثار الجميلة التي تؤديها هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يعرف الفضل الكبير لهذه الدولة لجهودها الكبيرة التي تؤديها. وكذلك أهل هذه البلاد صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم كل منهم يعرف ما لهذه الدولة من أثر جميل في داخل هذه البلاد باستقرارها وأمنها وبازدهارها وتنميتها وبتمكن الناس من أداء أعمالهم ومهامهم وبما من الله جل وعلا به على هذه الدولة من رد مكائد أولئك الذين يريدون السوء والشر بهذه البلاد. كذلك الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها يستشعرون الدور الكبير الذي تقوم به هذه البلاد في محاربة العمليات الإرهابية والجماعات التي تتخذ القتل منهجا لها وطريقة لحياتها. وكان لهذه البلاد أثر جميل من خلال التحالف الإسلامي ومن خلال التحالف الدولي في محاربة الإرهاب والغلو والتطرف. وكذلك لعلماء هذه البلاد المملكة العربية السعودية الأثر الجميل على مستوى العالم، سواء في حل مشاكلهم النفسية والأسرية والاجتماعية، ولهم من الدور الكبير في زرع الطمأنينة والاستقرار في على جميع الأصعدة. ولذلك فكل عاقل يعرف الفضل الكبير لهذه البلاد بجميع مكوناتها، ومن ثم يعلم أن الحملات التشويهية المغرضة التي إنما تبنى على اتهامات كاذبة تتخذ الأوهام طريقا لها وتتخذ الاستنتاجات غير المقبولة أدلة تنبني عليها. وعندما يحول الخصم نفسه ليكون حكما وقاضيا حينئذ تكمن المشكلة. ومن هنا فلا بد أن يعرف العقلاء كافة أن هذه الجهود المغرضة إنما يقصد بها العموم وليس المقصود بها واحد أو اثنان ممن يتسمون أو ممن يسمونهم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها وإيمانها وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار. نبدأ أولى اتصالات هذه الحلقة. أحمد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ سعد. أرفع الصوت. الله يبارك فيك، حياك الله. الله يحييكم ويجزاكم الجنة. عندي سؤال الله يبارك فيكم. نعم. امرأة كبيرة في السن يعني قد فقدت الوعي، يعني لا تعي أبدا، يعني فقدت الذاكرة. يعني الشاهد أن توفي زوجها المسن رحمه الله قبل أسبوع. وأبنائه يتناوبون عليها، هي طبعا في المنطقة الجنوبية، وأبنائهم موظفين يتناوبون عليها. يعني فالشاهد من سؤالي هل عليها من عدة، وإذا لم يكن عليها عدة فهل يحق لهم أن ينقلوها إلى الرياض للتناوب على رعايتها؟ طيب، جزاكم الله. شكرا جزيلا لك، تفضل معالي الشيخ. نعم، بالنسبة لهذه المرأة يزال عنها التكليف بزوال عقلها، ولكن على من حولها أن يقوموا بوضع ما تحتاج إليه وما يتعلق بأحكام إحدادها. وأما الانتقال إلى الرياض فإن كان هناك حاجة من لكون أبنائها الذين يرعونها يسكنون في الرياض ومن الصعب عليهم أن ينتقلوا عندها في منطقتها ونحو ذلك فلا حرج في انتقالها. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، حياك الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال ويجزك خير. تفضل. يظهر لك عندي طال عمرك مبلغ قدرها 51,500 وقسمها على ثمان بنات وثمان عيال والوالدة، لا العلم في ولد متوفي، كيف قسمه؟ الله يبارك فيك، هذه عملية حسابية تحتاج إلى فتوى. وبالتالي أنت الآن إذا توفي الشخص وعنده زوجة وعنده أبناء وبنات يعطى للزوجة الثمن والبقية للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، شكرا لكم معالي الشيخ. عبد الجواد، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ حياكم الله. اكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. معك معالي الشيخ. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. كنا بنصلي صلاة المغرب امس يا فضيلة الشيخ، وكان بيقرا الشيخ سورة اقرا، طبعا اخر الصورة سجدة، تمام؟ طبعا لما الامام ركع نصف المسجد سجد والنصف الثاني ركع مع الامام، فحصل بلبله في المسجد. فمن ضمن الناس طبعا انا من ضمن الناس انا ركعت، وانا لاني بعيد عن الامام فمش شايف الامام فركعت، فانا قمت صليت. طبعا انا سجد وما ركعتش مع الامام، فاللي عملته بعد الصلاة إن أنا قمت جبت ركعة تاني وقريت التشهد وسلمت، هل فعلي صحيح كده؟ فعلك صحيح إذا سجد الإنسان في وقت ركوع الإمام ثم لما رفع الإمام لم يركع، معناه أنه لم يركع ذلك المأموم، وبالتالي تسقط هذه الركعة ويجب عليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. فما فعلته أنت من إتيانك بالركعة الأخرى بعد سلام الإمام وتشهدك فعلك صحيح ومجزئ. نعم، صلى الله عليكم معالي الشيخ. محمد من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. الله يحفظك، حياك الله شيخ. عندي استفسار بس بالنسبة للعمرة، عندي إن شاء الله يوم 1/8 عندي مناسبة في الطائف، والنية بعد المناسبة ذي اني باخذ عمرة، وانا من المدينة المنورة، ايش اللي ينفع ان احضر المناسبة بعدين اخذ عمرة من الطائف احرم؟ نعم لا حرج عليك في أن تحرم من ميقات الطائف سواء السيل أو وادي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وبالتالي تحرم من ميقات أهل الطائف لكونك قد مررت بذاك الميقات. أحسن الله ليكم معالي الشيخ. هذا سؤال عبر تويتر يقول: نريد توجيه من معالي الشيخ إلى الأب الذي يقصر في النفقة على الأبناء مع العلم أن لديه القدرة الكافية على إعطائهم النفقة لكن يقصر معهم، فما هو التوجيه له؟ أحسن الله ليكم. أمر الله عز وجل الآباء بالنفقة على أبنائهم وجعل ذلك من فروض الشرع، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. ومن هنا فإن الواجب على الأب أن يتقي الله فيما يتعلق بالنفقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يضيع من يمون. ومن ثم فإن من أنواع الإثم أن يترك الإنسان النفقة على أبنائه، وليعلم بأن النفقة على الأبناء إذا قصد الأب بها التقرب لله كانت صدقة يكون له بها الأجر والثواب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن ما أنفقته على أهلك حتى ما أنفقته إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ومن ثم فأوصي إخواني أن يحتسبوا الأجر والثواب فيما يتعلق بالنفقات، وليعلم بأن المراد النفقة المجزية التي تكون لأمثال هؤلاء الأولاد والتي تقوم بتلبية الحوائج التي يحتاجون إليها. أما ما زاد عن ذلك من رتبة الإسراف والتبذير فهذا ليس من الأمور المستحبة بل من الأمور المكروهة. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ، أعمل في محل ذهب وأصبح أغلب بيعنا عن طريق نقاط البيع الإلكترونية، وأصبح توفر الكاش في المحل قليل، ممكن أن يفي بشراء من زبون أو زبونين ثم ينتهي الكاش، خاصة في أوقات المواسم والزحام. نحاول يوميا توفير النقد في المحل لشراء الزبائن، لشراء ذهب من الزبائن، لكن ينتهي مع زبونين أو ثلاثة. سؤالي يا شيخ، في حال انتهاء النقد في المحل وعملنا غالبة يقوم على شراء القطعة القديمة من الزبون وبيع قطعة جديدة، في حال عدم توفر نقد، هل يجوز لنا أن نأخذ الفرق القطعة نقدا سواء لنا أو للزبون؟ سلمك الله. بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي في الوزن، إذا لم يكن هناك تساوي في الوزن لم يجز بيع الذهب بالذهب. ومن هنا فإنك إذا اشتريت الذهب فاشتريه بالنقود، لأنكم لا ترضون أن تبيعوا الذهب الجديد بالذهب القديم وهما متساويان في الوزن، وبالتالي فاشتريها بالنقد الورقي. واعلم بأن إدخال المبلغ في حساب الشخص في البنك يعتبر بمثابة القبض، فإذا أدخل لك إذا جاءك الزبون وأعطاك الذهب القديم ثم قمت بشرائه وأودعت مبلغ الشراء في حسابه البنكي فإن ذلك يعد قبضا في المجلس، ومن ثم لا حرج عليكم في ذلك. نعم أحسن الله عليكم معالي الشيخ. عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، حياك الله. نشهد الله على حبك يا الشيخ سعد. حبك الله. تفضل الشيخ. عندي سؤال في حالة المسافر وقيمت صادت صلاة الظهر ودخلت المسجد لقيت الإمام يصلي صلاة الظهر، هل أصلي معه 4 ركعات أما أصلي ركعتين يا شيخ وانتظر الإمام ليسلم؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، ولا يجوز له القصر في هذه الحال، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم الصلاة، حتى لو قدر أنه لم يدرك إلا الركعتين الأخيرتين فقط فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة بحيث يأتي بركعتين أخريين بعد سلام الإمام. نعم، أحسن الله عليكم. مع الشيخ محمد من المدينة، السلام عليكم. حياك الله، تفضل. أم محمد. أم محمد. إيه تفضل يا أختي. الله يبارك فيكم. أيوة لو سمحت بسأل الشيخ عن نعم. هل يجوز الاستثمار بأسهم في شركات أجنبية يعني خارج السعودية، بس يكون هذا النشاط حلال يعني نشاط غذائي أو دوائي؟ طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني عن سنن الرواتب، أحيانا أكون يعني مشغولة أو متعبة فأجلها مثلا لليوم الثاني أصليها سنن الرواتب، يعني جزء كذا. طيب اسمعني إن شاء الله توجيه معالي الشيخ، تفضل معالي الشيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول فلا أوصي إخواني بالمساهمة في الشركات الأجنبية لعدد من الأسباب، أولها أن أكثر هذه الشركات لا يتورعون من الحرام، وإذا كانت هذه الشركات في أصل نشاطها إنما تتعاطى المجالات المباحة، إلا أنها في طريقة التعامل لن تتورع عن التعاملات المحرمة من الربا وغيره، وبالتالي قد يقع في مال الإنسان شيء من آثار هذه المحرمات. والأمر الثاني أن هذه الشركات الأجنبية لا يوجد عندها نسبة في الزيادة والنقصان، ولذلك فإنها قد تفلس في لحظات لا يشعر بها الإنسان، بخلاف أسهم الشركات السعودية فإنه قد جعل للأسهم فيها نسبة في الزيادة والنقصان لا تزيد عنها، ومن ثم يكون الإنسان قد احتاط لنفسه لو ورد عليها أمور تذهب قيمتها. ولذلك فوصيتي لإخواني أن يكون دخولهم في السوق في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن ذلك يترتب عليه آثار جميلة اقتصادية على أهل البلد، فبذلك تزدهر التجارة فيها. ولا شك أن القيام مع من لك به صلة كأهل البلد الذين تعيش فيهم وأهل الإسلام الذين بينك وبينهم محبة الإيمان أولى من اشتغال الإنسان بهذه الأسهم الأجنبية. نعم. سؤال الثاني معالي الشيخ، تقول تأجيل أداء السنن الرواتب لليوم التالي بسبب الشغل والتعب. لا حرج في ذلك، وهذا جائز، ويكون هذا على سبيل القضاء، وإن كان الأولى أن يأتي الإنسان بسنن الرواتب في أوقاتها حتى ولو خففها أو لو صلاها جالسا، ولا يلزم في قضاء السنن الرواتب أن يؤتى بها في مثل أوقاتها من اليوم الآتي، بل في أي وقت في غير أوقات النهي المضيق فإنه يجوز للإنسان أن يقضي السنن الرواتب التي فاتته. نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. محمد من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. حال يا شيخ، عندي سؤال يا شيخ، إذا قام المصلي من التشهد فما الأفضل في السنة، أنه يضع يده على الأرض ويتكي عليها للقيام، أم أنه يقوم بدون أن يضع يديه، أم أنها كلها في يعني سواء في طيب السنة عند القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة أن يعتمد الإنسان على فخذيه في القيام، فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو احتاج إلى وضع يديه على الأرض ليستند عليها فلا حرج عليه في ذلك، والأول أفضل. الله يسعدكم معالي الشيخ. أبو محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ. معك الشيخ. الشيخ سعد الله يحفظك، متى آخر وقت آخر قيام الليل وآخر وقت لصلاة الضحى الله يحفظك؟ آخر وقت. طيب طيب. الله يحفظك. صلاة الليل يبتدي وقتها من أداء الإنسان لصلاة العشاء، وينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الفجر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وأما بالنسبة لصلاة الضحى فإن وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي قبيل زوال الشمس، يعني قبل الظهر بقرابة 10 دقائق، ولو احتقت إلى 15 دقيقة لكان أولى. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أيضا مستمع عبر وسائل التواصل يقول: في ظل هذا المرض كورونا عافانا الله وإياكم منه، إذا وصلت للمسجد وقد أقيمت الصلاة وقد أقفلت أبواب المسجد قبل دخولي، وداخل المسجد يوجد بعض الصفوف في أول المسجد، يعني أن المسجد غير ممتلئ. طبعا هذا المسجد خارج المملكة، هل لي أن أصلي مع الجماعة مع أني خارج المسجد ويكون متابعتي للجماعة عن طريق مكبرات الصوت، أو أنتظر أحدا غيري يأتي ونقيم جماعة ثانية أمام هذا المسجد؟ يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام خارج المسجد متى كان وقوفه للصلاة متصلا بصفوف المصلين. فإذا كنت خلف الإمام وكنت متصلا بصفوف الصلاة في المسجد فلا حرج عليك أن تصلي مع المسجد ولو خارج المسجد. ولاحظ في هذا أن لا تكون مؤذيا لغيرك في وقوفك، كما لو كنت ممن يسد الطريق ويمنع المارة، أو كنت تمنع الناس من قضاء شيء من حوائجهم، فحينئذ انتظر حتى يفرغ الناس من الصلاة لتصلي بعد فراغ الناس من صلاتهم. نعم السلام عليكم. معالي الشيخ مصطفى من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن كلمة الشيخ؟ معك معالي الشيخ تفضل. لو سمحت معالي الشيخ، لو دخلت المسجد في صلاة الفجر وصلاة الظهر بعد الأذان بخمس دقائق أو 10 دقائق قبل الإقامة بوقت قصير، فالأولى أن أنا أصلي حياة المسجد ولا السنة؟ الأولى أن تصلي السنة الراتبة، وتكفيك حينئذ عن تحية المسجد. سنة الراتبة فيها أجر وفيها ثواب، وهي من أسباب نيل الإنسان أجر قصر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم تطوعا 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. وإذا صليت السنة الراتبة فإنها تكفي عن تحية المسجد. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. باخت من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل أخي. جزاكم الله خير، نسأل الله الشيء مرضانا عافية السلام يحفظ بلادنا، إنه على كل شيء قدير وجل جزير. اللهم أمين تفضل. عندنا سؤالان. نعم الأول. السؤال الأول بارك الله فيكم، عندنا في الخمرة الآن يسأل بعض الناس يقول يشترون أغنام قليلة، ويكون واحد عند أغنام كثيرة وغالبا يكون من أقربائهم، فيقول أنا بضع الغنم عندك، يقول له أنا تكون عندي أعلفها وأطعمها وأسقيها وأدويها بشرط أن يكون لي الذكور ولك الإناث بدون مقابل شيء آخر، بس أنا أخذ ذكور ولك الإناث. فيسأل يقول هل يجوز هذا أم في غرر وجهالة وكذا؟ طيب واضح السؤال؟ تقصد من نتاجها يعني له؟ أي من نتاجها. من نتاجها يجي 10 إناث وضعها معه، وذاك يتكفل بكل شيء مقابل أخذ الذكور. طيب. ولا صاحب الغنم هذه الإناث. سؤالك الثاني. سؤال الثاني بارك الله فيكم، في أحد الناس يقول عنده 2 شهر متتابعين كفارة، وقبل أمس يقول أخذ 5 حقن، يعني 5 إبر هذه البراويز، ما ادري هل في الخمسة ليبر تفضل سحب الدم يعني اي سحب الدم في خمسة براويز فيسأل يقول هل تفطر ولا تفطرني ام لا واذا لقد الله تفطرني هل انقطع التتابع او لا طيب طيب تسمع ان شاء الله الله يحييكم جزاكم الله, الله خير الله يحييكم تفضل مع الشيخ أما بالنسبة للسؤال الأول فيحتاج إلى شيء من النظر يعني النظر الأولي لا يشجع على مثل هذا التعامل خشية من أن يكون من بيوع الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولذلك أوصي بأن يكتبوا سؤالا مستقلا ويوضح فيه الحال ويرسله إلى سماحة المفتي ليفتي في هذا الباب وأما بالنسبة للمسألة الثانية فالأظهر من أقوال أهل العلم أن سحب الدم من البدن لا يعد حجامة والنص إنما ورد بإثبات الفطر بالحجامة وأما أخذ الدم من البدن فإنه لا يسمى حجامة وليس في معناها ولا يعقل المعنى الذي من أجله جاء الشرع بإثبات حكم الفطر للحاجم والمحجوم ولذا فإن الأظهر أن هذا الصائم لم يتأثر صومه بأخذ هذا الدم ومن ثم عليه أن يكمل صيام الشهرين المتتابعين لعل الله جل وعلا أن يبرئ ذمته اللهم أمين شكر الله لكم معالي الشيخ أبو ماهر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يطولنا عمرك يا سيدي الشيخ كيف حالكم سيدنا إن شاء الله سلمت الله يحييك الله يطول عمرك سيدنا الشيخ أنا وقعت في مشكلة يعني حلفت مرتين أو ثلاث مرات أنه علي الحرام أو علي الطلاق أنه في اليوم الفلاني حساوي الحاجة الفلانية وقعت شخص مرة ومرتين تكررت هذه الحاجة وبكل أسف شديد ما قدرت أني أساويها وأنا لما حلفت الأيمان هذا فما كانت النية طلاق ولكن يعني أيمان بس عشان يعني أهدي الموضوع يعني ولكن حصل وما قدرت أني أنفذ الوعد هذا فما أدري يعني وقع اليمين ولا علينا كفارة ولا إيش وضعنا أولا يجب على الإنسان أن يمسك لسانه من بذل اليمين في كل أمر قد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم وثانيا على الإنسان أن يتقي الله فيما يتعلق بألفاظ اليمين فلا يحلف بالطلاق لأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يحلف بطلاق أو بتحريم أو بغيره وثالثا لا يجوز للإنسان أن يحرم ما حل الله جل وعلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ورابعا إذا كنت لا تقصد بهذا اليمين وهذا اللفظ إيقاع الطلاق وإنما أردت به الحث أو المنع فإن جماهير أهل العلم يرون وقوع الطلاق بذلك متى لم تقم بما حلفت عليه وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وهناك قول يقول بأنه لا يقع الطلاق حينئذ وذلك لأن هذا اللفظ معناه ومقصوده اليمين وليس مقصوده الطلاق وهذا القول هو الذي نرجحه ونرى أنه لا يقع الطلاق بذلك وأن على من وقع منه هذا اليمين أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين الحمد لله صلى الله عليكم معالي الشيخ عادل من أبها السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على هذا العلم الذي نتعلمه منكم كل يوم الله يعطيكم العافية عندي سؤال يا شيخ في احنا كإدارة ممكن اكون انا كمدير في الشركة بيحصل بعض المواقف من بعض العمال عشان نوصل رسالة للعامل هذا بنتخذ معاه موقف شديد في ان احنا نتعامل معاه من باب ان احنا نعلمه يعني ممكن نظهر له ان احنا ممكن نفصلك او ممكن نتخذ معاك اجراء شديد والعامل ساعات بيصل لمرحلة البكاء او مرحلة ان هو ينهار بس من باب ان احنا نعطيه رسالة انه ما يوقعش في العمل ده تاني ان احنا بنعلمه يعني فساعات بيستعطفنا بيبكي هل احنا علينا اسم او ذنب يعني في هذا الامر وصيتي لكم أن يكون خطابكم معهم باللطف واللين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والمخاطبة بالرفق واللين بما يجعل الإنسان يقنع ويقتنع بما يلقى عليه ببيان الآثار المترتبة على فعله، هذا من الأمور المناسبة. وما ذكرت من أنه قد يقع التهديد لمن لم يؤدي عمله على الوجه المطلوب بأنه يمكن أن يؤدي إهماله إلى فصله وعدم التعاقد معه مرة أخرى ونحو ذلك، هذا جائز متى رأيت أن المصلحة تتحقق بهذا، ولكن الرفق أولى وأحسن. نعم، صلى الله عليكم علي الشيخ. في حان من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا أخذت لي عمرة قبل أسبوعين، كان معي الوالدة وجدتي، وطلبت مني الوالدة، قالت أبغى جدتي تطوف الطواف. قلت خلاص آخر طواف نخليها تمشي. فالطواف الأخير يوم طفت خلصت، قبلت أحد من أخواتي قلت خلصت، قال لا إحنا في الرابع. وجاني شك هل أنا كملت الطواف ولا ما كملت، وجاني شك في الطواف، هل علي شيء على ما شيء؟ ما دمت قد غلب على ظنك أنك أتممت أشواط الطواف، فإنه بذلك تكون قد حكم لك بأنك أتممت الطواف، ومن ثم ليس عليك شيء، ولا يجب عليك إعادة عمرة ولا إعادة الطواف مرة أخرى، وأسأل الله أن يتقبل منك. اللهم أمين، شكر الله لكم علي الشيخ. فاطمة من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. بسأل الشيخ عن 27,000 كم زكاتهم؟ طيب تسمعني إن شاء الله توجيه الشيخ. السؤال الثاني، زكاة فلوس اليتيم لحال عليها الحول يجب فيها زكاة ولا؟ طيب شكرا جزيلا لك. تفضل مع الشيخ. مقدار الزكاة في المال هي بإخراج ربع العشر، يعني من 1,025 ريال، ومن 10,250، وبالتالي الواجب عليها أن تخرج هذا المقدار، قرابة 600 وشيء، بهذه الحساب للطريقة التي ذكرت قبل قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الفضة ربع العشر. السؤال الثاني حصل عليكم، يقول: هناك بنت يتيمة عمرها 6 سنوات ولديها مال وحال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ نعم، تجب الزكاة في المال ولو كانت لغير البالغ، فإن النصوص الدالة على إيجاب الزكاة عامة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن ثم يجب إخراج الزكاة من هذا المال. قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بإخراج الزكاة من مال الصغير. قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في مال اليتيم لئلا تأكله الزكاة. نعم، صلى الله عليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من تونس، يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، حكم استغلال أموال الربا التي تنفق بنية التخلص منها في بناء المساجد وكذلك المدارس؟ الأحسن أن تجعل الأموال التي يتخلص منها بسبب ورودها من مورد محرم في أمور الاضطرار، كمريض يحتاج إلى علاج لا يستطيع العيش بدون ذلك العلاج، أو فقير مضطر إلى الطعام ولا يجد طعاما يسد جوعته، فإن بذل هذه الأموال في الأمور الاضطرارية أولى. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هناك سؤال ثالث أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله: عندنا في بلادنا أوقات مختلفة لصلاة الجمعة، بعض المساجد تبدأ الخطبة في وقت أذان الظهر وبدايته، وفي بعض المساجد الأخرى تكون الصلاة في آخر وقت الظهر أي قبيل صلاة العصر، فما حكم الصلاة في الوقت الثاني، وما حكم كذلك من يعقد عقود بيع في الوقت الأول وهو أي ينوي أن يصلي في المسجد الذي يتأخر في إقامة الصلاة؟ ما دام أن الأوقات مختلفة والجميع يوقعون الصلاة في وقت صلاة الجمعة ما بين الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، فلا حرج في مثل ذلك، وهذا أمر جائز ولا حرج عليهم فيه. والأولى بالإنسان أن يصلي الجمعة في أول أوقاتها مع المسجد الأول، بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم معالي الشيخ. عبد الله بن خالد يقول: إمامنا يعاني من إصابة في ركبته في الرباط المتصالب، فإذا ركع فإنه يجلس على الكرسي، فهل فعله هذا جائز؟ أحسن الله إليكم. أمين. كان هذا الإمام إماما راتبا، فيحسن به أن ينيب من يصلي عنه وليكون ممن أدى الصلاة تامة، فإن الإمام يقتدي به المأمومون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فإذا كان الإمام لا يركع فحينئذ يحسن أن ينيب عن من يقوم بأداء الصلاة بتمام أركانها. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. أم خالد من جازان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، لو تغلقين كرما منك المذياع. أحسن الله إليك، تفضلي. لو سمحت، أنا عندي شخص متقدم لي. نعم. من قبيلة. ما أدري، يعني في توتر من الأهل وكذا، يعني هو ثاني مرة أو ثالث مرة يتقدم لي. طيب، وما هو السؤال؟ السؤال: هل إني موافق ولا لا؟ يعني من أهلي البعض فيهم موافق وأمي بالذات. نعم. طيب، تسمعني إن شاء الله إجابة الشيخ، تفضل معالي الشيخ. هو متزوج طبعا. وصيتي لك يا أختي العزيزة أن تصلي صلاة الاستخارة، اركعي ركعتين وبعد الفراغ ادعي بدعاء الاستخارة، وسيكتب الله جل وعلا لك ما فيه الخير. وعليك ثانيا السؤال عن هذا المتقدم من جهة دينه وخلقه وصفاته التي تكون عنده، فمن أجل أن تعرف حقيقة حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، كما رواه النسائي. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. السيد البزاوي يقول: هل يجوز ذبح العقيقة وتفريقها بدلا من طبخها؟ الأولى في العقيقة أن يأكلها أهل البيت ومنهم المرأة الوالد، من أجل أن يعوض ما حصل عليها من النقص في حملها وولادتها، ومن أجل أن يمكنها من إرضاع صبيها، فالأولى أكل أهل البيت منها. فإن كانت أدخلت الثلاجة لأهل البيت وقاموا بتقطيعها وأكلها على أيام متعددة فلا حرج في ذلك، وتكون السنة قد تحققت بهذا الفعل. نعم، السلام عليكم شيخنا الكريم. أبو عبد الله من بريدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. أكلم الشيخ. معك معالي الشيخ. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم تقدموه إن شاء الله يرزقكم الجنة بإذن الله. سؤالي عشان أخلص على حضرتك، أنا وأنا بصلي أتساءل كثير في الصلاة الفترة الأخيرة بالذات، وأحس بضيق في السطر، وش علاجها؟ وكسر بس أنا أعرف إنه خطأ في الصلاة بس هذا غصب عني، وش أسوي؟ هنيئا لك بزيادة الأجر بسبب ذلك، فعندما يعرض للإنسان ما يثقل عليه صلاته أو ما يكون سببا لوجود شيء من الأثر في نفسه بالنسبة للصلاة ومع ذلك هو يجاهدها ويستمر في أداء صلاته ولا يتخلف عنها، فإن أجره يزداد بذلك، فهنيئا لك بالأجر والثواب. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. رضوان من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك، تفضل. حياك أخوي. صار عندي أنا بتكلم بصيغة إني أنا المعني بالسؤال. نعم. زوجتي أمها أرضعت أخوي الكبير. نعم. أم زوجتي أرضعت أخوي الكبير، هل زواجنا صحيح أو باطل يا شيخ؟ نعم، زواجكم صحيح ولا حرج عليكم في ذلك ما دمت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك ولم ترضع أنتما جميعا من امرأة أخرى، فحينئذ زواجكم صحيح. المعنى في هذا إذا لم تشترك مع زوجتك في رضاع من ثدي واحد فإنه لا حرج عليك في زواجك بها، فإن الله جل وعلا إنما حرم الأمهات والأخوات، وقد جاء في الحديث أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وبالتالي لا يلحقك حرج في زواجك بامرأة لم ترضع معها من ثدي واحد. السلام عليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ، تسري في يعني قنوات التواصل الاجتماعي ظهيرة كل يوم أربعاء أن ما بين ظهره وعصره وقت إجابة، فهل لهذا أصل في السنة؟ هذا سؤال من فردوس النجار، أحسن الله إليكم. ورد في هذا حديث، ولكن هذا الحديث معلول وفيه علة قادحة، ولذلك تكلم أهل العلم في هذا الحديث وبينوا أن العلة التي توجد فيه علة قادحة، فالصواب أنه ليس من المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يثبت الخبر في ذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعواتهم كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، السلام عليكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من عيوش جعفري، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في أول ما تسمع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ بمجرد دخول الوقت يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الوقت، ولا يلزمها أن تنتظر حتى يصلي الإمام، وذلك أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تصلي صلاة الفريضة بمجرد دخول الوقت، ولا يلزمها أن تنتظر إقامة الصلاة أو إتمام الإمام للصلاة. بارك الله فيك، شكرا على حسن التقديم، جزاك الله خيرا، وأسأل الله لإخوة الذين يرتبون هذا اللقاء توفيقا وصلاحا وسعادة، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله لجميع المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا فيما بينهم ورغدا في معيشتهم وعلوا في منزلتهم، كما أسأله جل وعلا أن يرد عنا كيد الكائدين وحسد الفجار الشائنين، وأسأله جل وعلا أن يجعل كيد أولئك الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم خير الجزاء على الجهود العظيمة التي يقدمونها في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقدمونه للحجاج والمعتمرين والزائرين فجزاهم الله خير الجزاء، كما سألوا جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم العظيمة التي يبذلونها من أجل استقرار العالم وابتعاد الفوضى والحروب وأنواع المفاسد والشرور عنه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.